بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أيض أجدر بأن تذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بكل خير أوقاتكم، مرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم، هذا البرنامج نظرة النعيم، الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، مشاركة منها في إثراء المعلومات والمعرفة حول من؟ حول نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الكرام، باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيد عبد الرحمن، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم أمين أجمعين. حلقتنا اليوم مختلفة، وكل حلقاتنا مختلفة لاختلاف ما نتحدث فيه، وهو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلاف يثري أكثر وأكثر واستنباط يزيد إلى معارفنا. اليوم سنتحدث عن رحلة مختلفة، هي رحلة الإسراء والمعراج، الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من الأقصى إلى سدرة المنتهى. هذه الرحلة صاحب الفضيلة الشيخ صالح التي تحدث فيها الكثير وتغنى بها الشعراء، بدءا نتحدث عن رحلة الإسراء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الله جل وعلا لما كان ما كان من كفار قريش مع نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه عليه السلام اجتهد أن يأتي أهل الطائف فيدعوهم فردوه، عاد عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وأبت عليه قريش أن يدخلها، فدخلها في جوار المطعم بن عدي، طاف به أبناؤه أي أبناء المطعم، وكانوا 10 متقلدي السيوف، ورسول الله بينهم يطوف بالبيت. خلده حسان بقوله: فلو كان دهرا، ولو كان مجدا مخلد أخلد الدهر فردا، يعني أخلد الدهر مطعما. يذكر أن مجد مطعم بن عدي كيف أنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه وهو كافر. في ظل هذا كله، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما حررنا في حديثنا عن عام الحزن، قد فقد زوجته خديجة رضوان الله عليها، ثم فقد عمه أبا طالب، أراد الله به كرامة عظيمة ومنقبة جليلة اختص بها عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء. كان نائما في بيت أم هاني في مكة، فجاءه جبرائيل وقد فرج سقف البيت، والأصل أن الملائكة تدخل من الأبواب، لكن لما فرج السقف فالدخول مختلف، لأن الحدث سيكون مختلفا، فيكون فرج السقف نوع من التوطئة، ثم شق صدره الشريف شقا حسيا، وأخرج صدره حقيقة، أخرج قلبه حقيقة، وضع في طست من ذهب، وغسل بماء زمزم، وملئ القلب إيمانا وحكمة، ثم أعيد القلب إلى مكانه، وخيط الصدر، وبقي أثر المخيط بعد ذلك، ثم أتي له بدابة يقال لها البراق، فكأن البراق نفر شمس، فقال له جبريل يخبر أنه لن أنك لن تحمل أحدا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى به البراق حتى وصل إلى مسجد الأقصى، فوضع وربط صلى الله عليه وسلم البراق في حلقة كانت الأنبياء تربط بها دوابها، ثم دخل المسجد، ثم أقيمت الصلاة، ثم أمره جبرائيل أن يتقدم فتقدم، ثم صلى بإخوانه النبيين إماما عليه الصلاة والسلام. هذا على وجه الإجمال رحلة الإسراء. إذا أردنا أن نفصل، ماذا نفقه؟ نفقه أولا تكلمنا عن قضية السقف. الذهب ثقيل والوحي ثقيل، فقوصل القلب الذي سيحمل الوحي في ناء ثقيل. الذهب لباس الملوك وتاجهم، ولا تاج أعظم من وحي السماء. وزمزم ماء مبارك، فغسل القلب الطاهر بالماء الطاهر، ثم أودع وخيط تهيئة لما هو مقبل عليه صلوات الله وسلامه عليه، حمل على البراق، ربط صلى الله عليه وسلم البراقة في حلقة كان الأنبياء يربط بها دوابهم حتى يعلم أمته الأخذ بالأسباب. الصلاة من أعظم القربات، والإمامة شرف لا يعدله شرف، لأن المساجد أفضل بقاع الأرض، فمن نال السبق فيها هو المقدم. والأنبياء عليهم السلام أشرف الخلق، فكونه يتقدم على الأنبياء إذا انتهى الشرف إليه صلوات الله وسلامه عليه، فصلى بهم إماما صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد أنه لما فرغ من صلاته رأى مشيخة الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسألهم بما أمركم الله أن تبلغوا أممكم، فأخبروه أن الأمة أن الله أمرهم أن يدعو أممهم إلى التوحيد. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، بالقراءة يعبدون. فهذا كله هذا الحدث العظيم خلده الله في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده، جاء بلفظ سبحان ليبين أن الأمر عظيم جدا. أسرى بعبده إضافة التشريف، ليلا ليعلم ليل وأي ليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجدان الأولان في الظهور، والمسجد الحرام بينهما في البناء 40 عاما. قال أبو ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة، واختلف في بنائه، وهذا حديث يطول، لكن هذه على وجه الإجمال رحلة الإسراء والمعراج، رحلة الإسراء. ننتقل منها إلى المعراج. ننتقل منها إلى المعراج. بعد أن فرغ من الصلاة لم يعد هناك براق، عرج به صلى الله عليه وسلم، بدأ بالسماء الدنيا. استفتح جبريل، من أنت؟ قال أنا جبريل. هذا يدل على أن المسؤول عن المكان أولى به. أو معك أحد؟ قال نعم معي محمد. فقال الملك أو قد بعث؟ وهذا يدل على أن الملائكة كانت تتسامع تستبشر بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وهم في السماء. قال أو قد بعث؟ قال نعم. فتح الباب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طوالا حوله أسود عن يمينه وشماله، إذا رأى جهة اليمين ضحك وإذا رأى جهة الشمال بكى. جواب دواء العي السؤال. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم، والأسود التي عن يمينه وشماله أرواح بنيه. فسلم عليه قائلا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، لأن آدم أبوه. ثم أتى السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فرحب به قائلين مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ولم يقولا بالابن لأنهما ليس في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم. فسلم عليه، ويقال ابني الخالة لزاما، لأن من كنت أنت ابنا لخالته فهو قطعا ابنا لخالتك، ولا يمكن ولا يلزم هذا في أبناء العم. فقال عليه الصلاة والسلام ابني الخالة وابناء العم، ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. ثم أتى السماء الثالثة فوجد فيها رجل قد أوتي شطر الحسن، وهو نبي الله يوسف. وشطر الحسن على الأظهر أن جمال يوسف على النصف والشطر من جمال آدم، لأن آدم عليه السلام خلقه الله بيده. ثم لقي في السماء الرابعة نبي الله إدريس، وتلا قول الله جل وعلا ورفعناه مكانا عليا، فرحب به كما رحب به يوسف قائلين مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، لأنهما كذلك ليس في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم. ثم أتى السماء الخامسة فوجد أخاه هارون، فرحب به قائلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء السادسة فوجد فيها نبي الله موسى، فرحب به قائلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم لما جاوزه بكى، فقيل لموسى ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخل من أمتي. وهذا يدل على أن الأنبياء يتنافسون في من يكون أكثرهم تابعا. ثم أتى السماء السابعة قال فوجدت رجلا قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، لم أجد أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم، أي يشبهني؟ قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم. فسلم عليه قائلا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، على ما ذكر على ما قاله آدم عليه السلام، لأنهما جمع الاثنان في عمود نسب صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتى صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، واختلف في لماذا سميت سدرة المنتهى، والأرجح أنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، هذا على أشهر الأقوال. وسمع صلى الله عليه وسلم صوت صريف الأقلاء، واطلع على الجنة واطلع على النار صلوات الله وسلامه عليه، وهناك فرضت عليه الصلوات الخمس. فلما عاد وقد فرضت 50 صلاة لقيه موسى فسأله فأخبره، فقال إني قد بلوت الناس قبلك وإن أمتك لن تطيق هذا فارجع إلى ربك. فما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه، ثم استحيا فإذا ينادي أنني قد أمضيت فريضتي، هي 50 في العدد 50 في الأجر. فكان حياؤه من ربه عليه الصلاة والسلام شفيعا أن يرحمه ربه ويرحم أمته. ثم عاد صلى الله عليه وسلم من ليلته على فراشه، فلما أصبح يراجع نفسه كيف يخبر قومه بهذا، فرآه أبو جهل على هذه الحال، وبقدر الله سأله فأجابه، فقال ذلكم الجاهل، أو لو دعوت لك قومك كنت أخبرتهم بما أنت مخبرني به؟ قال نعم. فدعاهم أبو جهل، قد جرت العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه كما مر معنا لما جهر بالدعوة. فلما أخبرهم صعقوا، ما بين فاغر فاه ما بين واضع إصبعيه في أذنيه، وقالوا نضرب له أكباد الإبل في شهر، أي المسجد الحرام المسجد الأقصى، تزعم أنك أتيته في ليلة. فأخذوا يسألونه عن المسجد الأقصى، فجاء جبريل وقربه إليه، أخذ ينظر إلى المسجد الأقصى ويصفه لهم. قالوا أما المسجد فكما قلت. ثم أخبرهم عن عير لهم وقافلة، وأخبرهم أنه إن كان كذا وكذا فإنها ستكون يوم كذا مع حاجب الشمس إذا ارتفع مقبلة عليهم، فكان الأمر كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ذهبوا إلى أبي بكر قالوا إن صاحبك يزعم أنه كذا وكذا، قال إن قالها فقد صدق. قال أهل التاريخ من ذلك عرف بالصديق رضوان الله تعالى عليه. هاتان رحلتان عظيمتان سردناهما ولا يكاد أحد من المسلمين يجهلهما، لكن من أعظم ما يمكن أن يستنبطه الإنسان منهم أن الله جل وعلا رحيم بخلقه، رؤوف بعباده، ولطفه بالصالحين أعظم. لما رده أهل الطائف فتح له أبواب السماء. كان رفيقه في الطائف زيد، فكان رفيقه في رحلة الإسراء والمعراج جبرائيل، وقال عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أسري بي وجبرائيل كالحلس البالي من خشية الله. كلما ازداد علم الإنسان بربه زاد خوفه ووجله من الله. قال أهل العلم كلما كان العبد بالله أعرف كان من الله أخوف. في رحلة الإسراء والمعراج قابل أنبياء الله ورسله، قابلهم أرواح، والروح غير الجسد، لها القدرة على التنقل، لأنه صلى بهم قبل قليل في المسجد الحرام، ثم لقي بعضهم في السماوات السبع. ليس ترتيبهم في السماوات ما يدل على أن هذا ترتيبهم في الفضل، وإن كان إبراهيم في أعلاهم مقاما. جاء في أخبار إدريس أنه كان يرفع له في اليوم الواحد ما يرفع من عمل صالح لأهل الأرض كلهم. والإنسان العاقل إنما إذا آوى إلى فراشه ولجأ إلى مضجعه أن ينظر ما الذي رفع له من عمل صالح في ذلك اليوم، صلاة أو صيام أو ذكر أو قراءة أو صدقة أو غيرها مما شرع الله. فكان يرفع لإدريس ما يرفع لأهل الأرض كلهم. فكان له أخ من الملائكة لما قال بعض أهل الأخبار، فقال إدريس لذلك الملك أحب أن أرى ملك الموت، فحمله الملك معه إلى السماء، حتى إذا كان في السماء الرابعة إذا بملك الموت هابط، فقال الملك الذي أتى بإدريس: هذا ملك الموت، يعرفه لإدريس. وقال لملك الموت: هذا إدريس. فقال ملك الموت: سبحان الله، أمرت أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فقلت: أين إدريس من السماء الرابعة؟ فقبض روحه في السماء الرابعة. هذا على ما قيل في تفسير قول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. والنبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء الرابعة، الذي يعنينا ما كان يرفع له من عمل صالح. هارون كان محببا في قومه، لينا، وموسى عليه السلام علمنا ما يعرف بالعلم التجريبي، أن ثمة الأشياء تخبر بالتجارب، تعرف بالتجارب، وهذا شرع شرعه الله جل وعلا في النفقة. كما أن الإنسان إذا جرب عليه كذب لا يلام الناس أن لا يقبلوا منه، من جرب عليه صدق الناس معذورون أن يأخذوا عنه. ونبي الله يعقوب لما ائتمر إخوته على ابنه يوسف وكذبوا، جاءوا بعد ذلك وقالوا له: إن يوشع صنع كذا وكذا، لم يصدقهم مع أنهم كانوا صادقين، لكنه لأنه جرب عليهم الكذب من قبل، فكذبهم في الأول كان سببا في عدم القبول في الثاني. قال: هل علمتم ما فعل؟ هل لقد ذكرهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فذكرهم بالحال الأول، فهم الذين أتوا به بالمذمة على أنفسهم. لقي في السماء السابعة إبراهيم خليل الله إبراهيم وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، فالجزاء من جنس العمل. إبراهيم بنى لله الكعبة، رفع القواعد من البيت، فكوفئ بأن يتكئ ويستند إلى البيت المعمور. وهذا ينظر الإنسان فيه إلى أنه الجزاء من جنس العمل، إن كان خيرا وإن كان شرا. فجعفر قطعت ذراعاه فكوفئ بأن له جناحان في الجنة، وإبراهيم مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتم الرضاعة، فله ذئر في الجنة ترضعه. وكذلك من عياذا بالله أدمن الخمر يأكل من طينة الخبال، عصارة أهل النار، جزاء سيئة سيئة مثلها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى السؤال: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو لم يره؟ على خلاف بين العلماء، والذي نذهب إليه أنه لم ير ربه لدليلين ظاهرين: أن الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، والمنة برؤية وجه الله أعظم من المنة برؤية آياته. وقال في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدر له أن يرى وجه ربه الأكرم لكانت المنة عليه مثل الأولى برؤية وجه الله أعظم من الملة عليه برؤية آيات الله صلوات الله وسلامه عليه. في رحلة المعراج رأى عليه الصلاة والسلام جبرائيل مرة أخرى على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها، ولقد قال الله جل وعلا: ولقد رآه بالأفق المبين. قدم مسروق بن الأجدع على عائشة فقال: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: من حدثك بهذا فقد كذب. قال: يا أمها، لم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. قال: هو جبريل رأيته هابطا من السماء إلى الأرض. ورآه مرة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. فهذه الرحلة كانت كرامة من الله له صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الرحلة صاحب الفضيلة فرضت الصلاة وشرعت، هذا يضيف إلى هذه الصلاة الشعيرة العظيمة أهمية لأنها فرضت من السماء عند سدرة المنتهى. نعم، وهذا يجعلها تختص عن غيرها من العبادات، فالزكاة والصيام والحج وسائر التكاليف كان جبرائيل ينزل بها، أما الصلاة فهو صعد صلى الله عليه وسلم، رفع، عرج به، وهناك كلف بالصلاة حتى يعلم الناس عظيمة هذه الفريضة وجليلة قدرها في دين الله تبارك وتعالى. أيضا فيما يتعلق بهذه الرحلة أنها انتشرت حتى إن الأدباء والشعراء تغنوا بها وأصبحت ثقافة أدبية. نعم أصبحت ثقافة أدبية لأنها الناس فطروا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة له رحلة الإسراء والمعراج، لا يتعلق بنا بها شيء إلا أننا نفرح لكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. والبصيري في نهج البردة قال: من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو مضى البرق بالظلماء من عظمي، فما لعينيك إن قلت اكف فاهمة، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. لكنه المدائح النبوية صابها شيء من الحيدة، بل كثير من الحيدة في بعض أحيانها عن ما كان ينبغي أن تكون عليه، فما لله لا يصرف إلا لله. ومهما كانت محبتنا وإجلالنا صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نحيد به أو أن نرفعه فوق ما، ولا نقول أن نرفعه لأننا بهذا نضعه منه من دون أن نشعر، لأنه نكفيه مقاما ما اختاره الله له صلوات الله وسلامه عليه. أقصد الغلو يا شيخ، أقصد الغلو. لكنه مع ذلك قال بيتا جميلا في البردة، قال: سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البرق في داج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البرق في داج من الظلم. شوقي رحمه الله ذكر الإسراء والمعراج في الهمزية وذكرها في الميمية. في الهمزية قال: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل، بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجا حاد، وحنث بالفلا وجناء. قال في الميمية: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم، كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا، على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها، على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم، صلوات الله وسلامه عليه. عندما تروى هذه القصة صاحب الفضيلة من قبل بعض الوعاظ والقصاص كقصة للتسلية دون الإشارة إلى ما ذكرته من الاستنباط والدروس، الأمة عانيت في كتب الأحاديث وشروحها، واستخلصوا من هذه القصة مئات العبر والعظات، ولولا أن المقام مقام تاريخ أكثر منه مقام فقه ذكرنا شيئا من هذا، لكنها هي عطاء عظيم من رب كريم لنبي جليل صلوات الله وسلامه عليه، وقد بينا شيئا من بعض العظات والعبر فيها، وإلا فهي غنية ثرية بما يمكن أن يستنبطه الإنسان فيها. كون الإنسان يعلم أنه قد يكون الطارق أفضل ممن هو قادم عليه، لكن مع ذلك الله يقول: وما منا إلا له مقام معلوم، هذا خازن سماء هو المسؤول عنها، وهو يعلم أنه ليس بأفضل من جبريل ولا محمد عليهما السلام، لكن هو الذي يملك الآن الأمر، هو المسؤول عن هذا الباب، فعليهما أن يستأذن وأن يطرق وأن يستفتح، عليه أن يقبل أو لا يقبل، هذا حق مشروع له. فلا يمكن أن نقدم على الناس ثم نطالب منهم أن بأسمائنا أو بجاهنا أن نطالب منهم ما لا يكلفون به، هذا ينبغي أن يعقله الإنسان ويفقهه. في أنه صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج يمر على الملأ من الملائكة ويرى كما في الخبر جبرائيل كالحلس البالي من خشية الله، يبين أن خشية الله جل وعلا من أعظم مناقب الصالحين، لأن جبرائيل في الذروة من الصالحين، فلما أراد أن ينعته صلى الله عليه وسلم نعته بالخشية، والخشية خوف مقرون بالمحبة، والخشية خوف مقرون بالمحبة. وهذا الذي كان عليه جبرائيل عليه السلام، ويجعل الإنسان يتأسى بملائكة الله ويملأ قلبه من خشية. والله من أعظم ما وعد عليه خشيته، يعني من أعظم ما وعد عليه عباده العطاء والمنن والكرم أنهم يرزقون خشيته. من رزق الخشية من الله كان قريبا من رحمة الله وفضله وإحسانه. وقد قال الحسن رحمه الله: إنما العلم الخشية. ولما أراد الله أن يمدح العلماء قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قال بعض السلف: كل من خشي الله فهو عالم بمقدار خشيته، وكل من لم يخشى الله فهو جاهل بمقدار معصيته. من تلكم الرحلة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم تأتي يعني مسألة صعود الأرواح، وهذا يجعل المرء يتفكر، يتذكر قول الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لما يقول عليه السلام: مررت ليلة عرج بي وموسى يصلي في قبره. الآن موسى مره يصلي في قبره، وكان أحد الأنبياء الذين صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الأنبياء الذين مر بهم صلى الله عليه وسلم وهو في السماء السادسة. فكيف يكون في السماء السادسة؟ السماء السادسة يكون في المسجد الأقصى ويكون في قبره يصلي، هذا كله في رحلة واحدة. والقائل لا يقبل قوله التهمة، وصلى الله عليه وسلم صادق مصدوق. لكن هذه بعض حقائق الروح التي تخفى علينا، ولما يدرك الإنسان أنه لا سبيل له لأن يدرك هذا يقف. لماذا يقف؟ يقف ليزداد إيمانا ويقينا أن الله على كل شيء قدير، ويزداد علما بضعفه وعجزه، ويتفكر في مسألة أعظم، وهي قضية أن هذا ستفارقه الروح، أما الروح ستصعد. ألم يقل رسول الله: مررت على آدم وأسود عن يمينه وشماله، أين روحي وروحك من هذا؟ هل ستكون عن يمين أبينا آدم أو أن تكون عن شماله؟ ستقر بك عين أبيك آدم أم لا تقر بك عين أبيك آدم؟ ماذا سيكون في عالم البرزخ من أحوال أرواحنا؟ كل هذا غيب سنفي إليه، سنقدم عليه لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون. إذن من جاء؟ التوكل على الله والعمل الصالح. جعلنا الله وإياكم المشاهدين أجمعين من أصحاب اليمين. بهذا مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة التي تحدثنا عن رحلة ليست كسائر الرحلات، هي رحلة الإسراء والمعراج. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة. شكرا الله لكم شيخ هذا الحضور، وجزاكم الله عنا كل خير. أنتم مشاهدين الكرام شكرا لمتابعة هذه الحلقة، نحن معكم في هذا البرنامج. في حلقة قادمة إن شاء الله سنتوقف عند بيعة العقبة وسنثير هذا الموضوع ونستنبط ما فيه من فوائد. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة.